الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين، أما بعد، فكنا قد انتهينا عن كلام عثمان بن سعيد رحمه الله فيما يتعلق بنزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة وإثبات النزول لله تبارك وتعالى، وأنه استدل بذلك على بطلان قول الجهمية أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، إذ لو كان الله عز وجل في كل مكان لما احتاج إلى أن ينزل سبحانه وتعالى، إذ هو مع كل أحد كما يقول هؤلاء الجهمية. وانتهينا عند قول الشيخ رحمه الله في بعد ذكره للأحاديث والأبواب التي فيها إثبات النزول لله تبارك وتعالى، وذكر إثبات نزول الله جل وعلا في إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأثبت النزول يوم عرفة، وأثبت النزول أيضا ليلة النصف من شعبان، وأثبت نزول الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. يقول الشيخ: ولو قد آمنتم، أي الجهمية، باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاء فكذلك يقدر على الأخرى كيف يشاء. قلنا أنه كما لو أنهم أقروا بإثبات استواء الله عز وجل على عرشه، والاستواء معناه العلو والارتفاع، لو أنتم أيها الجهمية أقررتم بذلك لقلنا بأن نزوله تبارك وتعالى هو إيش؟ كاستوائه تبارك وتعالى، كما على عرشه جل وعلا. لو أثبتتم ذلك لقلنا أن استواءه على عرشه كنزول، بمعنى أن الله عز وجل إذا شاء استوى وإذا شاء نزل. وذكرنا بأن ظاهر كلام الشيخ قد يفهم منه بأن الله تبارك وتعالى ينزل ويخلو منه العرش، قد يفهم منه ذلك. وقلنا بأن أكثر أئمة السنة على أن الله عز وجل ينزل وأنه لا يخلو منه العرش، بل مع نزوله تبارك وتعالى فهو مستوى على عرشه، وهذا ظاهر الكتاب وقول أئمة السنة أو قول أكثرهم، فهو قول حماد بن زيد والأوزاعي وأحمد وغيرهم من أئمة السنة، وهو الصحيح. فالاستواء لله تبارك وتعالى منذ أن استوى على عرشه فلا يزال جل وعلا مستويا على عرشه حتى في نزوله تبارك وتعالى. قال الشيخ: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا إتيان يوم القيامة. قال: من قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك. هو يريد أن يبين بأن إتيان الله تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة قد ثبت بالقرآن، وأن الجهمية أنكروا نزول الله تبارك وتعالى في السنة. يقول: نزوله الثابت له في السنة هو النزول في الليل، في ثلث الليل الآخر، والنزول عشية عرفة وليلة النصف من شعبان، كإتيانه تبارك وتعالى وكمجيئه يوم القيامة، فهذا مثل هذا. يقول الشيخ: فهذا الناطق من قول الله عز وجل، أي ثبوت النزول والإتيان يوم القيامة، وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخبار ليس عليها غبار: فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلوطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. هم حقيقتهم أنهم ينكرون اتصاف الله تبارك وتعالى بها، فيقول إيش؟ أظهروا ما في قلوبكم بدلا بهذه الغلطات واللف والدوران، صرح بعقيدتك، فإنه كان الناس قد جهلوا بأمركم فإن أهل العلم يعلمون حقيقة أمركم، هو الكفر بالله تبارك وتعالى. قال: فقال قائل منهم: معنى إتيانه في ظلل من الغمام، قال: ومجيئه والملك صفا صفا، كمعنى كذا وكذا. بدأ الآن يحرف معنى الإتيان والمجيء، إتيان أمره، مجيء أمره، مجيء الملائكة. قال الشيخ: قلت: هذا التكذيب بالآية صراحا، تلك معناها بين للأمة، وهو إتيانه تبارك تعالى بنفسه. قال: لا اختلاف بيننا وبينكم بين المسلمين في معناها المفهوم المعقول عند جميع المسلمين، فأما مجيئه يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم يومئذ كذلك لمحاسبتهم. ينزل الله جل وعلا محاسبة العباد بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. قال: وليصدع بين خلقه ويقررهم بأعمالهم ويجزيهم بها، ولينصف المظلوم منهم من الظالم، لا يتولى ذلك أحد غيره تبارك اسمه وتعالى جده، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب. هو يبين ببطلانه التفسير الاتيان المجيء بمجيء الملائكة، قال لأن هذا المجيء إنما يراد لماذا؟ للفصل بين العباد، ها، والأخذ من المظلوم للظالم، وللحكم بين الناس، وهل يتولى أحد غير الله عز وجل ذلك؟ فمن المستحيل أن يكون النزول والاتيان هو نزول الملائكة، لأن الله عز وجل هو الذي يفصل، وهو الذي يقرر الناس بذنوبهم وبأفعالهم، وهو الذي سبحانه وتعالى يتولى الحكم بينهم، ولا يمكن يتولى مخلوق هذا، إذ هذا من صفة الرب تبارك وتعالى. فاقتضى ذلك أن الاتيان اتيانه، ولا يمكن أن يكون اتيان ملك من الملائكة. قال ولكن إن كنتم محقين في تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ولستم كذلك، لو كنتم محقين فيما تقولون، وأنتم طبعا لستم كذلك، قال فأتوا بحديث يقوي مذهبكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بتفسير تأثرونه صحيحا عن أحد من الصحابة أو التابعين كما أتيناكم به عنهم نحن لمذهبنا، هات الدليل، إما من حديث أو من قول صاحب أو من قول إمام أئمة السنة على يدل على ما تقولون. قال وإلا فمتى نزلت الجهمية من العلم بكتاب الله وبتفسير المنزل التي يجب على الناس قبول قولهم فيه وترك ما يؤثم من خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم، أي متى ما نزلت عن ذلك وأتت بتفاسير من عندها مخالفة لما تفسير كتاب الله المأثور عن الصحابة والتابعين، فهذا لا يقبل قولهم. فكل قول ليس عليه أثارة من عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أئمة السنة من تفسير القرآن ومن غيره فإنه لا يقبل وهو مردود، وهكذا دأب الجهمية. ثم قال الشيخ هذا حدث كبير في الإسلام، أي أمر عظيم أن يترك أن تدرك حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثار الصحابة والتفاسير المنزلة والمبينة أن تترك لقولكم أنتم. يقول هذا حدث كبير في الإسلام وظلم عظيم أن يتبع تفسيركم كتاب الله بلا أثر ويترك المأثور فيه الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. من الظلم العظيم أن يتبع تفسير هؤلاء لكتاب الله ويترك المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة وعن الأئمة، هذا من الظلم، بل هذا من أعظم الظلم، وهذا سبب الكفر بالله تبارك وتعالى والإعراض عن أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة في تفسير كلام الله جل وعلا. قال الشيخ ومتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم في مجالسهم أو أن تنتحلوا شيئا من العلم في أبد الدهر إلا منافقة واستتارا، أنتم إذا جلستم العلماء وكنتم معهم إنما تفعلون ذلك منافقة، تظهرون لهم الموافقة وفي حقيقة أمركم تبطلون، فمجالستكم لهؤلاء لا يعني أنكم من أهل العلم. يقول حتى تتقلدوا اليوم من تفسير كتاب الله ما كان يتوقع أوضح منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنتم كنتم تجالسون أهل السنة منافقة واستتارا، فهذا لا يعني أنكم تتقلدون تفسير كتاب الله وبيان معناه بما يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ لقد عدوتم طوركم وأنزلتم أنفسكم المنزلة التي بعدكم الله منها ثم المسلمون، أنزلتم أنفسكم مفسرين لكلام الله جل وعلا حاكمين على صفات الله تبارك وتعالى، وهذه منزلة بعيدة قد أبعدكم الله عز وجل عنها وأبعدكم المسلمون إذ رفضوكم. ثم قال الشيخ ولو لم يوجد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه خبر ولا أثر لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسيره أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم. يعني لو فرضنا أنه سلمنا أنه لم يرد أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة لا يمكن أن نتبع قولكم حتى لو لم يكن حديث، لأنكم غير مؤتمنين، هؤلاء مخادعون ملبسون لا يؤتمنون على دين الله جل وعلا، فضلا أن يكون هناك الأحاديث الكثيرة وأقوال أمة الكثيرة الدالة على بطلان قولكم. يقول الشيخ لم تكونوا مؤتمنين على كتاب الله وتفسير أن يلتفت إلى شيء من أقاويلكم أو يعتمد على شيء من تفسيركم كتاب الله لما ظهر الأمة من إلحادكم، فكيف إذا هم خالفوكم؟ أنتم غير مؤتمنين أن تتبعوا ولو لم يرد ما يخالف قولكم من كتاب أو سنة، فكيف إذا ورد إيش خلافكم؟ قال أبو سعيد رحمه الله ومما يرد هذا ويبطله قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. ففرق الله جل وعلا بين إتيان الملائكة وبين إتيانه بنفسه، وهذا ما يبطل تفسير الإتيان بإتيان الملك. قال فهذا مما يحقق دعوانا ويبطل دعواءكم التي تخرجتموها عدوا بغير علم في إتيان الله تعالى ومجيئه يوم القيامة والملك صفا صفا. ولذلك لا تجد دليلا يستدلون به على باطلهم إلا في القرآن ما يدل على بطلانه، مما يدل على بطلانه. قال فإن أبيتم إلا لزوما لتفسيركم هذا ومخالفة لما احتججنا به من كتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ليس لكم من الرسوخ في العلم والمعرفة بالكتاب والسنة ما يعتمد فيه على تفسيركم لو قد أصبتم الحق، فكيف إذا أنتم أخطأتموه. يعني أنتم أصلا لا يعتمد على تفسيركم حتى لو لم يرد في تفسير آية كتاب أو أثر، لأنكم إيش؟ لأنكم جهال، والأصل أن التفسير لا يؤخذ من الجهال، فأنتم لا تعتمدون حتى لو لم يوجد أثر، فكيف إذا ورد إيش؟ ما يخالفكم. قال ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان. النساء والولدان يعقلون فضلا عن الرجال. ألستم تعلمون أن قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد علمتم يقينا أن لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، وإنما هي مأثورة، بل رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها في روايتها وفي جمعها، ويتزينون بروايتها يفرحون أن يكون عندهم حديث فيها صفات الله تبارك وتعالى ثابتة، ويحتجون بها على من خالفها. قد علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها إن شاء الله، فأتوا ببعضها أنه لم لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا، حتى يكون بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به. كما أتيناكم بالنصوص الصريحة في إثبات النزول، هاتوا أنتم نصوصا صريحة في إثبات إيش؟ في إنكار النزول، حتى يعارض هذا بهذا. وهذه قاعدة مفيدة، هذه قاعدة مفيدة. وأنا أضرب لكم مثالا مما يدور بين الناس. نصوص العلماء في قضية الحكم بغير ما أنزل الله وأنه لا يكفر الحاكم حتى يستحل كثيرة جدا، من أهل العلم الذي نصوا صراحة على أن الحاكم لا يكفر حتى يستحل، فقد ثبت عن ابن عباس وغيره أنه إذا حكم مع إقراره بذلك فإنه ظالم، وإن حكم جاحدا لحكم الله فهو كافر. وثبت عن مجاهد وطاووس وعن كثير من أئمة السنة الصورة صريحة فيما تريد. وغاية ما استدل به من خالف ذلك وقالوا أن السلف كانوا يكثرون من حكم من رفض الشريعة وحكم ماذا، نقول غاية ما يستدلون به ماذا؟ نصوص عامة، نحن نحمل العام هذا على إيش؟ الخاص. هذا صريح وذاك إيش؟ عام. فنقول نجمعهم، فنقول مرادهم بهذا هو مراد هؤلاء. فإن أبوا إلى المعارضة نقول هاتوا نصوصا صريحة، صريحة كما نقلنا نحن نصوصا صريحة تبين بأن من حكم بغير ما أنزل الله ولو من غير استحلال ولو من غير جحود إذا حكم قانون عام فهو كافر. كما أننا نقلنا بأنه لو حكم حتى ولو بقانون طالما أنه لم يستحل المجحد أنه ليس الكافر نصوصا صريحة، هات ما يعرضها من النصوص الصريحة. وإذا تأملت جميع ما استدلوا به تجد أن إيش؟ أقوال عامة، كلام عام، لكن نحن نريد التصريح. فهذه القاعدة كما ذكر الشيخ، نحن نقلنا نصوصا صريحة في إثبات النزول، هاتوا عن السلف نصوصا صريحة تبطل النزول حتى يمكن أن تعارض هذا بهذا. قال الشيخ وإلا لم يدفع إجماع الأمة وما ثبت عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم. هذه قاعدة مهمة ومفيدة. يقول أو من قول نظرائهم من أئمة السنة ولم يدفع شيء بلا شيء. كيف ندفع نصوص صريحة بإيش؟ بما ليس فيه نصوص. قال لأن قويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع، رواية الصحابة وقويلهم، وأقاويلكم ريح ليست بشيء، ولا يلزم أحدا منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم أو ما روينا عنهم. لأن الباب باب ماذا؟ باب صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الباب الأصل فيه التوقيف، وليس للعقل فيه مجال يخوض الإنسان بعقله ويثبت لله ما يدل ما يثبته عقله وينفي عنه ما أنفاه عقله. قال الشيخ قال ولن تأتوا به أبدا، أو لن تأتوا به أبدا، لن تأتوا بنص صريح يخالف ذلك، بل كل النصوص على ضد ما تقولون. قال هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، لأن من تأمل قال والله هذا يقول أن الله ينزل، وأن الله عز وجل مستوى على العرش، وأنه ليس وأنه في العلو، نصوص صريحة أما من الكتاب والسنة والأحاديث وأقوال السلف والأئمة صريحة، وذاك ما أتى بشيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر. يقول النساء والولدان يعلمون أن القول ذاتي مبطل، هذا حق لظهور الأدلة والأثارة عليه. قال هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء، وتعقلونه أنتم إن شاء الله، فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن هذه الحجج آخلة بحلوقكم. تعلمون أن هذه نصوص صريحة تدل على بطلان قولكم، غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد إلا بدفع هذه الحجج والآثار كلها، تقصدون الكفر، لكنهم لا تستطيعون دفع الناس إلى مثل هذا إلا بأن تردوا هذه الآثار، وإلا لو صرحوا لظهر ضلالهم. قال تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل مكان واقع على كل شيء لا حد له ولا منتهى عندكم ولا يخلو منه مكان بزعمكم، ولا تستطيعون إقرار هذا إلا بأن تدفعوا الكتاب والسنة وأقاويل سلف هذه الأمة. ثم قلتم إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون مكان، فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟ هم طبعا يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، ولذلك يبطلون النزول، لأن النزول لا يكون إلا من كان في مكان ونزل من مكان، هذا لا يعني أن الله عز وجل في مكان، بل ليس الله مكان، لأن المكان مخلوق. قلنا هذه صفة خلاف صفة رب العالمين، ولا نعرف بهذه الصفة شيئا إلا هذا الهواء الداخل في كل مكان الذي لا يخلو منه مكان، النازل على كل شيء، فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون الهواء، ما نعرف شيء يتصل بهذا بينه في كل مكان إلا هذا الهواء، هل هذا هو إلهكم الذي تعبدونه؟ قال فقد غلبكم عن عبادة الله رأسا، أي أصبحتم عبادا لهذا الهواء، لأن هذه صفة الرب عندكم، وليس شيء في هذه الصفة إلا ماذا؟ يمكن يقال لا هذا الهوى. قال فقد غلبكم عن عبادة الله وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان وعبادة الشمس والقمر، لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق شيء يرى محسوس، وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأنه ليس هناك شيء لا يخلو منه مكان، بل هو في كل مكان ما في. فعباد البقر والصنم قد عبدوا أشياء محسوسة مرئية، وأنتم عبدتم لا شيء، شيء لا يوجد ولا حقيقة له، ولذلك قالوا إيش؟ المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، ما يعبد شيء، ليس هناك رب بهذه الصفة. يقول عبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء، لأن الكلمة قد تكون اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يوجد لا يكون إلا بحد وصفة. ما الشيء؟ ما هو الشيء؟ الشيء كله موجود، كل موجود فهو شيء، وكل ما كان في العلم ويمكن يوجد فهو شيء، ولذلك الله عز وجل قد جعل الشيء قبل وجوده شيء، وهذا وجود في إيش؟ في العلم، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون. هو لما قال له كن هل كان إيش موجودا حتى يخاطب؟ قالوا فكيف كائش؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. سماه الله شيئا وقال له كن وهو إيش؟ غير موجود. قال لأن الشيء هو كل موجود، وكل ما يمكن أن يوجد يكون شيئا في العلم، يكون شيئا في العلم، فالله عز وجل قال كن لما قد علم أنه سيوجد، فهو شيء لا أنه موجود لكنه شيء في العلم ممكن يوجد. أما ما لا يمكن وجوده فليس بشيء، ما يستحيل وجوده ليس بشيء. ولذلك لو قال لك قائل هل يستطيع الله أن يخلق إلها آخر، فأنتم تقولون أن الله قادر على كل شيء، نقول هذا ليس بشيء أصلا، لأن الممتنع ليس بشيء، إنما الشيء الموجود وما يمكن أن يوجد. أما المستحيل والممتنع فليس بشيء حتى يدخل تحت قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، لأنه إيش؟ يمتنع أن يوجد إله آخر، فلم يدخل تحت قوله الله قادر على كل شيء. إذن الشيء ما هو الشيء؟ الشيء هو الموجود والذي يمكن أن يوجد ويسمى شيئا في العلم، وإذا وجد صار شيئا ثابتا، وأما الممتنع فليس بشيء. ولذلك هذا السؤال لا يرد لا يرد أن يقال هل يستطيع الله أو هل يدخل تحت قدرة الله أن يخلق إلها آخر. نقول قدرة الله عز وجل قد ثبتت على كل شيء، فما كان شيئا فالله قادر عليه، أما ما ليس بشيء وهو الممتنع في اللغة ليس بشيء، فهذا لا يسمى شيئا، لا يسمى شيئا، فلا يدخل تحت قدرة الله لأنه ممتنع لا يمكن يوجد. واضح. يقول الشيخ اتفق الخلق كلهم أن الشيء لا يكون الذي حد نصفه. إذا قلت شيء معناته يمكن إما أنه موجود أو يمكن أن يوجد، لا بد أنه موصوف. أقل صفة للشيء ماذا؟ الوجود. يعني أقل أدنى صفة يمكن أن تصف بها أي شيء الغيش الموجود، لأنه الممتنع ليس بشيء يعني لا يمكن يوجد، فأقل صفة لأي شيء أن يكون إيش موجودا. وإنما وصف الله تبارك وتعالى بما ليس بشيء أصلا، بما ليس بشيء، لأنه ما من شيء إلا وله حد وصفة، إلا له حد وصفة. يقول لا يكون إلا بحد وصفة، وأن شيء ليس له حد ولا صفة هذا ممتنع. ولذلك وصف الله عز وجل بما يوصف به الممتنعات فضلا عن المعدومات. قال فلذلك قلتم لا حد له، وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه. لماذا قال لا حد له؟ إن الله لا يتميز منه شيء عن شيء، بل هو في كل شيء لا يخلو منه مكان عن مكان، فهو حال في كل شيء، فلا يتميز منه حد عن حد. والحد كما سيأتي حد ثابت لله وحد منفي عنه. قال وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أكبر الأشياء. ولذلك هل الله شيء؟ ها؟ نقول نعم الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل أكبر الأشياء وأعظم الأشياء. قال فسمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ ما هو الجواب؟ قل الله، أي الله عز وجل أكبر الأشياء، شهيد بيني وبينكم. وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، فدل على الله عز وجل شيء، وأن الجميع يهلك إلا الله تبارك وتعالى، وعبر عن ذاته بوجهه الذي هي صفته. قال فهو سمى نفسه أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياء وله حد وهو يعلمه لا غيره. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. قيل أو قال قلت بحد، قال فبأي شيء أي بحد. وهذا هو الحد الثابت لله، وهو الحد الذي يميزه عن غيره. فنقول الله عز وجل أثبات الحد لله على نوعين، حد ثابت له كما قرره ابن مبارك، وحد إيش منفي. أما الحد الثابت فهو أنه إيش بائن من خلقه، لأنه إن لم يكن له حد يميزه جل وعلا ويبينه من خلقه لأفضل ذلك إيش أنه إما أنه حال في الخلق أو الخلق حالون فيه، لكن الله متميز عنه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه، بل هو متميز عنهم بائن منهم. وذلك ابن مبارك لما قال إيش يعرب أنه فوق العرش بائن من خلقه، حتى يرد على قول من الجهمية الذين قال بأن الله عز وجل في كل مكان، لكنه بين بينونته تبارك وتعالى تميزه عن خلقه. قيل بحد، قال فبأي شيء، لا بد أن يكون بحد، إنه إن لم يكن بهذا الحد فهذا يقتضي اختلاط الله جل وعلا والعياذ بالله بالخلق، وأنه لا يتميز منه شيء عن شيء. فهذا الحد إيش ثابت. ما هو هذا الحد الذي يميزه عن خلقه ويبينه من خلقه؟ أما الحد المنفي فهو أن يعرف إيش حد الله جل وعلا، ويعرف إيش يبدأ من كذا إلى كذا عياذا بالله، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحيط به الأبصار ولا تحيط به إيش العقول. قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يدرك سبحانه وتعالى، لا يدرك له أول وآخر، بل هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء. وأما نقول نحده من كذا إلى كذا أو ما شابه ذلك فهذا والعياذ بالله لا نتكلم فيه. والله عز وجل أكثر الأشياء وأعظم الأشياء وأجل الأشياء سبحانه وتعالى، لا يعلم حده سبحانه وتعالى، ولا يحيط بكنه وذاته إلا من إلا هو تبارك وتعالى، ولكن نعلم الحد الثابت له، وهو الحد الذي يدينه من غيره، بحيث أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقات ولا هو قد حل في المخلوقات، بل هو في حد والمخلوق إيش في حد، وفي العلو جل وعلا قد أحاط بكل شيء والمخلوق إيش في السفل، قد تميز تبارك وتعالى عن خلقه. هذا معنى الحد الثابت، وهو الذي يبين لهم بأنه ما من شيء إلا وله إيش حد. إذا كان الله شيئا إذا لا بد له من حد، وأنتم لما قلتم بأن الله في كل مكان لم يكن إيش في ذلك حد لله، فلا يكون في ذلك شيئا، لا يكون شيء، واضح؟ بل حتى الهواء الذي يحل ويسري في هذا ينزل، وذلك نقول ينزل، نزل الهواء الحار، الهواء الحار ينزل، البارد ينزل، والحار إيش؟ حتى الهواء الذي يسري في الأشياء ينزل، وقد يخلو إيش مكانه حتى من الهواء، ها؟ قد يخلو المكان من الهواء ويفرغ منه. فهناك ليس هناك شيء يوصف بأنه في كل مكان إلا العدم المنتهي. لذلك هذا معنى قول الشيخ رحمه الله بأن هذا فيه إيش؟ إبطال لكون الله عز وجل شيء، بل إبطال لصفته. فأنتم تعبدون عباد البقر والصنم خير منكم، قد عبدوا أشياء وأنتم عبدتم لا شيء ولا حقيقة له بهذه الصفة. قال أبو سعيد رحمه الله: والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله، قول الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال: فلماذا يحفون حول العرش؟ إلا لأن الله عز وجل فوقهم. إذا كان الله في كل مكان يحفون على ماذا؟ إذا كان الله في إيش؟ في الملائكة أو في العرش في كل مكان، ما داعي هذا الحف؟ قال: إلا أن لأن الله عز وجل فوقه، ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها. ففي هذا بين للحد الذي هو ثابت لله تبارك وتعالى، أنه على عرش قد بان من خلقه، قد حفت الملائكة حول عرشه جل وعلا، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون يسبحون ويقدسونه، ويحمل عرشه بعضهم. هذا تشكيل غلط فيه كثير. ويحمل بعضهم عرشه. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. قال أبو سعيد رحمه الله: سمعت محتجا يحتج عنهم في إنكارهم الحد والنزول وفي قولهم هو في كل مكان بحديث أربعة أملاك التقوا، أي ملاك يعني جمع ملك، يعني أربع ملائكة. قال: أربعة أملاك التقوا، أحدهم جاء من المشرق، والآخر جاء من المغرب، والثالث من السماء، والرابع من الأرض. فقال أربعتهم: جئنا من عند الله. قال: فهذا يعتبر أن الله إيش في كل مكان. شوف ترى كتاب الحديث موضوع الباطل لا أصل لها. أين؟ قال: فقلت: إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث، وهكذا أبوه. قال: وهو أيضا من الحديث أفلس، لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له، إن لو فرضنا صحته فهو دليل لنا لا لكم. قال: فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه، كما قال الشيخ فوزان لعبد الغفار إيش؟ قال: الحمد لله اللي ما وجد دليل على المولد إلا إيش؟ حديث ثويبة أنها رأى ولاه مصطبع، هذا غايته. وهذا ولك تجد حقيقة كما قال بعض العلماء، قال: أهل البدع هم أهل البدع في كل زمان ومكان، لكنهم يتغيرون بلباس جديد، مرة اسمهم الجهمية واليوم اسمهم كذا وغدا اسمهم كذا، هم الأقوال هي الأقوال والفكرة هي الفكرة والأصول هي الأصول، لكن يتغير المسميات والأشخاص. قال: وهو أيضا من حديث أفلس، لأن هذا الحديث لو صح كان عليه لا له، فالحمد لله الذي ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه، لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواهم لاحتجوا به لا بهذا، ولكن حين أيسوا من ذلك وعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهالنا، فهذا ليس بحديث لا أصل لهم، ليروجوا بسببه عليهم أغلوطة. وسنبين لهم ما اشتبه عليهم من هذا الحديث إن شاء الله، حتى يعلموا أنه عليهم لا لهم. حتى هذا الحديث موضوع ضدكم. قلنا: هذا الحديث لو صح لكان معناه مفهوما معقولا لا لبس فيه، أنهم جاءوا كلهم من عند الله، اللي جاء من المشرق والمغرب والأسفوق وتحت، كما قال: لأن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه كالقبة كما ذكرنا في الحديث، وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق. الملائكة من أين تأتي؟ من عند الله جل وعلا، يرسلها تبارك، يرسل هذا المشرق وهذا المغرب. قال: فهو ينزل ملائكة من عنده بالمشرق، وملائكة بالمغرب، وملائكة لا تقوم الأرض للأمر من أموره ولرحمته ولعذابه ولما يشاء من أموره، فيرسل الله الملائكة بما شاء، فهم جند الله. قال: فلو أنزل أحد هؤلاء الأربعة بالمشرق، أمر أن يذهب إلى المشرق، أنزله من عنده إلى المشرق، والثاني بالمغرب، والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الأرض للأمر من أموره ثم عرجوا منها والتقوا جميعا في ملتقى من الأرض مع رابع نزل من ملتقاه من السماء، فسئلوا جميعا من أين جاءوا؟ فقالوا جئنا من عند الله، لأن الله هو الذي بعثهم. إيش بعث؟ ذاك المشرق وذاك، كلهم جاءوا من عند الله تبارك وتعالى. قال جئنا من عند الله، لكان المعنى صفيه صحيحا على مذهبنا لا على مذهبكم، أي أن الله من عند الله، أي أن الله هو الذي ابتعثنا وأرسلنا. فهذا أرسلت المشرق، من أين جئتكم؟ جئنا من عند الله، إنما نزلنا من عند الله إلى المشرق والتقينا هنا، وذاك نزل من عند الله إلى المغرب والتقى. فقوله من عند الله يدل على ماذا؟ على أن الله ليس في كل مكان، من عند الله، جئنا من عند الله. ولو كان ثم يقال هذا، ويقال لو كان الله في كل مكان لم يحتاج نقول جئنا من عند الله، إن الله معهم إيش حيث التقوا، ما اجتمعهم الله معهم، هو لم يزل إيش معهم على قولهم، لم يفارقهم، فكيف من عند الله؟ ما يقال من عند إلا إيش لمكان إيش كان غير مختلط بمن قال مثل هذا. قال لكان المعنى فيه صحيح على مذهبنا لا على مذهبكم، لأن كلا بعثهم الله تعالى من السماء، وكلا نزلوا من عنده في مواطن مختلفة، ولو نزل 100,000 ملك في 100,000 مكان من الأرض لجاءوا من عند الله، هو الذي ابتعثهم. وإنما قيل من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء، والملائكة في السماوات، وبعضهم حافون بعرشه، فهم أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الأرض، أقرب لكونهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومما يبين ذلك قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولو يسبحون عند ربك، أن الملائكة ماذا؟ عند الله. فدل على أن الملائكة قد اختصوا بكونهم عند الله، ولو كان الله في كل مكان لما كانت الملائكة مزية. ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا للحد، فإنه فوق العرش بائن من خلقه، ولإبطال دعوى الذين ادعوا أن الله في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته معنى، أقل معنى، إذا الله عنده مو بس الملائكة عنده، كل شيء عنده، بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة. إذ لو كان في كل مكان إذن لذهب معنى قولي لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولو يسجدون، لما كانوا عنده، لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادتي ولا يسجد له، لأن الله قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولو يسجدون. فحكم الله بأن الذين عند الله من هم؟ وصفهم بماذا؟ لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولو يسجدون. لو كان الله عز وجل في كل مكان لكان الجميع عند الله، ومن المعلوم أن هناك من الجن والإنس من كفر بالله واستكبر عن عبادته، فدل ذلك على أن هذه صفة من كانوا عنده، وأن ليس كل أحد عنده، بل من كانوا عندهم الملائكة، واضح؟ قال لأن أكثر أهل الأرض من الجن والإنس من يستكبر عن عبادته ولا يسجد له، وقد وصف الذين عنده بأنهم لا يستكبرون عن عبادته، فدل أن هؤلاء عند الله، وأن غيرهم ممن كفر ليس عند الله تبارك وتعالى. ولكن خصها الله بهذه الصفة الملائكة الذين هم عنده في السماوات، فأوطأوا بهذه الآية وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم أن الله في كل مكان، أبطلت حجتهم. قال فإنها آخذة بحروفهم لا فر لهم منها إلا بجحود. وحقيقة قول ميش الجحود ذلك، لا يستغرب أن يقال بأن الجهمية كفار، لماذا؟ لأن حقيقة أقوالهم في صفات الله ماذا؟ الجحود، حقيقة أقوالهم الجحود، والتأويل إذا لم يكن له مساغ في اللغة فإن حقيقته التكذيب. قال فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين عنده دون سواهم فقد أصابوا ما أراد الله، ونقضوا قولهم أن الله في كل مكان، وأقروا له بالحد وأنه فوق السماوات والملائكة عنده، وفوق السماوات والملائكة عنده لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون وله يسجدون. وإن لم يقروا به كانوا بذلك جاحدين لتنزيل الله تعالى، ويلزمهم في دعواهم أن يشهدوا لجميع عبدة الأوثان وعبدة الشمس والقمر والجن والإنس وكفرة أهل الكتابين والمجوس أنهم كلهم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. فالجميع مؤمنون، والجميع إيش لا يستكبرون، والجميع يسبحون ولو يسجدون، ما في كفار، لأن الجميع عند الله تبارك وتعالى. قال لأن الله تعالى قد أخبر أن الذين عنده كذلك صفاتهم، فإن لم يكن الخلق كلهم في دعواهم عنده وهو عندهم، وكل يسبح له ويسجد له ولا يستكبر عن عبادته، ومن قال هذا فقد كفر بكتاب الله، من قال أن كل عند الله والكل يستكبر ويسبح فقد كفر، لأنه أنكر الكفر جملة وتفصيلا. قال وجحد بآيات الله، لأن الله تعالى وصف الملائكة الذين عنده بهذه الصفة، وصف كفار الجن والإنس وعبدة الأوثان بالعتو والاستكبار عن عبادته والنفور عن طاعته. قال تعالى قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن، استنكروا أن يوصف الله بالرحمن، أنا اسجد لما تأمرنا. فافهموا هذه الآية فإنها قاطعة لحججه. شوف كتب السلف فيها بركة، كتب السلف فيها بركة، ولذلك لا عجب ذلك أن يمدح الشيخ الإسلام كتاب هذا الكتاب وكتابه الآخر. طيب، قال الشيخ رحمه الله باب الرؤية، باب الرؤية. الآن ندخل فصل جديد ومسألة جديدة، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد رحمه الله قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أما الآية الأولى ففيها الدلالة على النظر إلى وجه الله، لأنها أولا ربط النظر بالوجه وجعلت عليه النظارة والحسن الذي يعقب النظر لوجه الله، ثم عد النظر بإله، وكل هذه مما يجعل هذه الآية نصا صريحا في إثبات النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والآية الثانية أن الله عز وجل قد حجب نفسه عن الكفار وجعل ذلك من عقوبتهم ومن عقابهم يوم القيامة، فلو كان الجميع محجوبين لم يكن للكفار للمسلمين مزيه، بل كانوا كلهم في هذا العقاب، وقد عد الله الحجب من العقوبة. فإما أن نقول بأن المؤمنين يعاقبون أيضا، أو أن نقول أنهم لا يعاقبون، وعدم العقاب معناه أن ذلك أنهم لا يحجبون عن الله. قال ففي هذا الدليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وجل عز وعلا، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما والد جحد ولده احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس سمع المقبري يحدث قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله، والحديث فيه ضعف. وفي الحديث أن الله عز وجل يحتجب ممن شاء عقوبة له، فدل على أنه لا يحتجب من غيره. قال أبو سعيد ففي هذا الحديث دليل أنه إذا احتجب عن بعضهم لم يحتجب من بعض، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدع لمتأول فيه مقالا. صريح، سترون ربكم، ثم ما اكتفى بذلك، لأنه قد يقال بأن الرؤية هنا العلم، أي سترون ستعلمون، فقال بعد ذلك كما ترون الشمس والقمر، وليس مرد كما تعلمون الشمس والقمر، بل كما ترون الرؤية النظرية البصرية، فهذا لم يدع لمتأول تأويل. حدثنا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناط قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع رأسه ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال أما إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا يقطع التأويل، لأن العيان لا تقال إلا لماذا؟ لرؤية البصرية. وهذا كما قال ابن القيم ما تجد حديثا في الصفات إلا وتجد فيه من القرائن ما يجعله نصا لا ظاهرا، كما في هذا عيانا. هنا هذا يتعذر معه أن يراد بالنظر العلم، قال إنما إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا أي الشمس لا تضامون في رؤيته، وهذا أيضا صريح. إذن الصراحة الأولى عيانا، الثانية كما ترون هذا، الثالثة لا تضامون في رؤيته، ما يدل على المراد بالرؤية الشمس والقمر الرؤية البصرية، أي لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم في رؤيته، والكل يراه مخليا به. هل الناس يجدون مشقة في رؤية القمر والشمس؟ لا تجد مشقة إلا الشيء الصغير الناس تزدحم عليه حتى تراه، أما الشمس والقمر كل يراه وحده، لا يلحقهم ضيم في رؤيته لعظمته ولكبره. وهذا صريح، فإن الرؤية رؤية إيش؟ بصرية، ولذلك هذا يمنع التأويل كلية. قال لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وحدثنا بنحوي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال علي بن المديني وهو إمام من أئمة الجرح وإمام من أئمة الحديث وهو أعلم الناس بالعلل، أعلم الناس بالعلل. قال هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله. قال حدثنا به ستة، حدثنا به ستة عن إسماعيل: سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر وغيرهم، أئمة السنة والعلماء والحفاظ كلهم حدثوا علي بن المديني بهذا الحديث عن إسماعيل النبي خالد، وهو أحد كبار التابعين الثقات. قال علي: لا يكون الإسناد أجود من هذا، ما تجد إسناد أقوى من هذا. صحيح. وكفى بذلك شهادة من إمام الجرح التعديل الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني، مع أنه رأى الإمام أحمد ورأى يحيى بن معين ورأى إسحاق ورأى غيره، لكن ما استصغر نفسي عندهم إلا عندها. ولما قيل لعلي المدينة أن البخاري يقول هذا قال: دعوكم من هذا، فإنه لم ير مثل نفسه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، أبو عبد الله البصري وأبو سلمة واللفظ لفظ محمد. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أن ينجزكموه. قال: فيقال: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم وفضله. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجز عن أبي رزين العقيلي، وحديثه مشهور طويل. قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلق؟ هذا حديث أبي رزين العقيلي، حديث طويل، صح الطبراني وغيره فيه كلام، لكن بعض الحديث طويل في وصف القيامة ومشهور. فقال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. كل واحد يرى القمر روح ما في زحمة لعظمة القمر، فالله جل وعلا أجل وأعظم، أي كلكم يراه مخليا به، لأنه قال: ما من أحد إلا وسيرى ربه مخليا به. قال: كيف مخليا به؟ قال: كلكم يرى القمر وهو إيش؟ مخليا به. لو كل واحد في البشر كلهم أراد أن يرى القمر وحده دون أن يراها أحد استطاع، وهو واحد والناس إيش؟ جميع. فلا غرابة بعد ذلك أن الله عز وجل يختلي بكل أحد من خلقه. قال حدثنا نعيم بن حمان قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أي هل يلحقكم ضير ومشقة في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. فقال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. إن الله يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، يتمثل لهم القمر والشمس، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام. وساق الحديث إلى قول: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وقوله في الصورة فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى اللائقة به سبحانه وتعالى. ودرد عند مسلم أنه يكشف ساقه جل وعلا فيكون تلك العلامة التي يعرفون بها الله جل وعلا. قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث: قال أبو سعيد يعني الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنهما حين حدث بهذا الحديث، يعني أبو سعيد حدث وأبو هريرة موجود، لا يرد عليه شيء من حديثه حتى إذا قال: ذلك له ومثله معه، في آخر أهل الجنة دخولا يقول أبو سعيد: ها ذلك له ومثله معه. قال أبو هريرة: قال أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك له وعشرة أمثاله، أي مو مثله، عشرة أمثاله. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنحوه. وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قلنا لا، يعني واضحة ما يحتاج أحد، ما تلتبس على أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ فقلنا لا واضحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما تضارون في رؤيتي يوم القيامة إلا كهيئة ما تضارون في رؤية أحدهما. وهذا صريح أنكم ترون ربكم إيش بوضوح وجلية بحيث لا يلحقكم ضير ولا ضيم، كما ترون الشمس في عز الظهيرة صحوا ليس دون سحاب، والله جل وعلا جل وعظم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي أنه كان عند عمر ابن عبد العزيز فأتاه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقضى له حوائجه، فلما خرج رجع فقال عمر أذكر الشيخ؟ فقال له عمر ما ردك؟ ألم تقضى حوائجك؟ قال بلى، ولكن ذكرت حديثا حدثنا أبو موسى الأشعري اللي هو والده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فإذا بدأ له أن يصدع بين خلقه، هذه اللفظة إذا بدأ له لفظة منكرة. قال مثل لكل قوم، أي بس بدأ له مو نكارة هكذا يا أبو إبراهيم، أي يعني مو واحد ينكره بعقله، انكره عدم ثبوتها حديثيا. قال مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيدرجونهم حتى يقحوهم النار، كل واحد يمثل له من كان يعبد فيتبعون حتى يقعوا في نار جهنم. قال ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المؤمنون. فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا. قال فيقول من أين تعلمون أنه ربكم؟ الله جل وعلا هو الذي يقول لهم ذلك، والله جل وعلا إيش يظهر من صفاته ما شاء، ها سبحانه وتعالى، فقد إيش يظهر من صفاته ما شاء ويخفي عليه من صفاته ما شاء، فلم يعرفوه لما كلمهم. قال فقال ننتظر ربنا. فيقول من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا أو ما أشبه معناه. فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. قال فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم إنه لا عدل له، نعلمه بجلاله وعظمته لا شبيه له، فيتجلى لنا ضاحكا، أي يظهر سبحانه وتعالى صفاته ما لم يظهره فيعرفونه. ثم يقول تبارك وتعالى أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا ونصرانيا فداء، صلى الله عز وجل من فضله وكرمه. قال فقال عمر لأبي بردة والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمة الحديث. قال نعم، فرحا بهذا الحديث العظيم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو نعامة أو أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق إسحاق الحديث إلى قوله فيخر ساجدا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر جمعة، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى من عظمة الله تبارك وتعالى. وحدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير وابن سعد عن خالد وهو ابن معدان عن عمرو بن أسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا فيه أنه لا يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا حتى يموت الناس فيرونه جل وعلا يوم القيامة. وقال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم فأكون أول من أدعى فأخر ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي. قال فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن لم يرى الرحمن تبارك وتعالى اسمه قبل ذلك، وهذا الحديث فيه ضعف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال خطابنا ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المنبر بالبصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا يقول ذلك كبرا افتخارا على الناس، بل هذا هو الحق. قال: وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. كل هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيطول ذلك اليوم على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا. في الحديث الطويل. وساق الحديث في ذهاب الأنبياء إلى قوله: فآتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره، فيتجلى لي ربي فأخر له ساجدا. هذا كله فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يتجلى يوم القيامة جل وعلا، ويرى سبحانه وتعالى على عظمته وبهائه وجلاله. وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره. وحدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن الورود، أي ومنكم إلا واردها، فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك سبحانه وتعالى فيتبعونه. وحدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال: حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور قال: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون، أي في الأمم السابقون يوم القيامة دخول الجنة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، أي يوم الجمعة، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد، ويوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم القيامة فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه الذي ينصب في ذلك، وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضله في المجلس، كما ذكرنا يعني أدنى أهل الجنة منزل لا يرى أن من هم أعلى منه أفضل منه، وهذا من فضل الله جل وعلا حتى لا يجلس في قلوبهم شيء. قال: لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا وهم يجلسون على الكثبان. قال: فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام. هذا الشاهد، يتبدى الله جل وعلا لهذا الجمع العظيم، فيقول: سلوني، فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا أنه قد رضي عنهم، وإذا رضي الله عنهم فلا سخط بعد ذلك. ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم كل ما يريد، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ثم يرتفع الرب عن كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصم ولا وصب، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضوانه. والحديث مر معنا في باب النزول. قال: وحدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي بما يستحقه، ثم ذكر الدجال فقال: لا أدري أتدركونه؟ ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. قال: قد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، أي إذا رأيتموه، ودل هذا على أن الله يرى سبحانه وتعالى وأنه ليس بأعور تبارك وتعالى. فإذا رأيتم الشيطان، لو كان الله لا يرى لقال إيش؟ لبين بطلان ادعاء الربوبية أنه لا يرى، لكنه ما أنكر ذلك. هذا في إثبات ماذا؟ أن الله يرى، لكن هذا أعور، والله عز وجل ليس بأعور. قال الزهري: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم حذر الناس إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقال: تعلمن أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فادعاؤه أنه رب العالمين كذب، لأنه لا يمكن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن يرى يوم القيامة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء ابن الشاب عن أبي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة أوجز فيها، فقيل له: خففت؟ فقال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى. فتبعه رجل، مضى أي خرج عمار لما قال هذا، فتبعه رجل ممن يريد الخير فسأله عن الدعاء، ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال: أي الدعاء: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا هو الشاهد، أنه لو كان متعذرا لما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نلتقي أو الإنسان يلاقي ربه من غير بدعة ولا ضلالة، بل يلقاه على الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، آمين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناط قال أخبرني خالد بن دينار النيلي عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة، أي أقلهم منزلة. وساق أحمد الحديث بطوله قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ، أي أدنى أهل الجنة منزلة، وظنوا أن لا نعيم أفضل منه، تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد: قلت لأبي شهاب: حديث خالد بن دينار هذا في ذكر الجنة رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، قال: نعم، والحديث فيه ضعف. قال حدثنا يحيى الحماني، أو لعلنا نقف هنا لأن بعد سيأتي بآثار تتكلم عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يرد على شبهات أهل البدع في إنكار النظر لوجه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي هذا بدأ كلمة بدأ له، الهاز زيادة شاذة منكرة. لا لا، كلمة بدأ له أن يصدى بين خلقه ما فيها. لا تعبد لا شيء، ما في شيء في كل مكان، شيء إيش موجود له ذات وله صفة في كل مكان، ما في، ما في. حتى الهواء ليس في كل مكان، ما من شيء إلا وله حد وصفة. وأما الذي في كل مكان فهذا العدم، لا شيء. نعم. ما إن شاء الله سيأتي، ما وصلنا للباب تو، بس ذكر أدلة الحين بعدين آيات تفصيل بعدين بعد يتكلم في الرؤية إثبات الرؤية. وسنأتي أن الرؤية رؤيتها يرى يوم القيامة ويرى في الجنة، أما الجنة فهذا المؤمن. ورؤية يوم القيامة اختلف العلماء هل هذه عامة لكل أحد، الكفار والمنافقون وغيرها، فسيأتي الكلام فيها. الله أعلم.